ايش؟ اي والله هذه مشكلة. ما تقولون المحمول في الطواف هل يجب ان يكون ان تكون الكعبة عن يساره، مع ان الغالب ان الكعبة تكون عن يمينه؟ هذا هو الغالب. المذهب لابد ان تكون عن يساره، وعلى هذا فلا يمكن حمله الا وضعه على الكتف، نعم، او وضعه على الكتفين وجعل يتمسك برأسه، او فعل ما تفعله نساء التكرم. نساء التكرم الان تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره هنا. والذي يظهر لي انه ليس بشرط، الظاهر لانه ليس بشرط، لان ظاهر قول الرسول له حج يقتضي انه له حج ويحمل على ما يحمل عليه. نعم، وفي مشقة. اي نعم، لكن لو حطوا على كتف واحد على كتف تصير الكعبة وراء. صار المرأة ما يمكن يحط على الكتف. نعم، الكعبة وراء تصير. من إذا حطوا على الكتف الأيسر مثلا؟ لا يستدبر الكعبة، ما يصير وراء. إذا حطوا على الكتف ورجال تتدلى على صدر أبيه مثلا، تعب هذا والله. على كل حال فيه تعب. نعم شيخ، المستخدم الذي الان في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السياره مثلا الذي يحصل له، اي هذا ربما يكون مستمر. اي نعم، يجب عليه الانامه. اي نعم، يجب عليه الانامه. اذا كان مستمر يكون مثل الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. نعم، احسن الله اليك. قلنا ان الصبي اذا لم يميز ونوى عنه وليه، نعم، فإنه لا يحمله إلا يكون الطواف في الصبي إذا حمله. إذا نوى. إذا نوى. نعم. إذا نوى عنه. لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء. إنهم إيش؟ إنهم يفعلون هذا الشيء، ينوون عن وعن أنفسهم ويحملون الصبي. نعم. إيه نعم. نرى أنه ما صح الطواف للصبي. يصح الطواف للأب ولا للحامل دون المحمل. يعني لا بد أن يحمل من جهة أخرى. إيه من جهة أخرى إذا خلص من طوافه حمله أو جعل لسان ثاني يمشي معه. هذه مسألة مهمة، مهمة هنا. والمشكلة أن على المذهب يصح أن المحمود دون الحامل، هذه المشكلة. هذه أشد. نعم، لا لا، إذا نوى نقول إذا كان مميز يقول له إن ويحمله ما في بأس. نعم، إيه نعم، مستعي كذلك. ما يستقيم هذا كل واحد أنا واحد واحد. وش تقولون؟ هذه واقع، لا واقع. في أولا أنه يصيح، لكن مسألة الصياح معفون عنها لأن الله أباح في الكلام. نعم، لكن إذا نام هو أو الذي يحمل. الآن في ناس يحملوه في الطواف وفي الساعة أيضا في العربيات ينامون. نقول إذا نوى من أول الأمر من أول شوط فلا بأس، حتى لو نام كل الساعة هنا، لأنه يسعى به. كيف في قول قول؟ لا، بل هو الصحيح، صحيح أنه ليس لا تفسر له الطهارة. لأن الحديث الذي يروى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو عن ابن عباس من قوله، والدليل على أنه لا يصح للرسول أنه تناقض، لأنه لا يباح في الطواف، يباح في الطواف أشياء غير الكلام. إيه أقول يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط، لو كان من الرسول ما أبيه. فهو مثلا يباح فيه ترك الكعبة، ما يقرأ فيه الكعبة، ولا يستقبل فيه القبلة، ولا يشتغل فيه التوالي على رأي كثير من العلماء، ويجوز فيه الأكل والشرب. الفضل النافلين آتي محمد الوسيلة والفضيلة والأثر والقوم المحكوم جزيلا. نعم خالد. نعم نعم. أي شيء هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب. الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها. لكن ما في شرط للصحة مستقل؟ لا ما في شرط. في شرط في الشرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرنا. نعم. بارك الله فيكم. كيف نجيب على من قال ويستدل الحديث ابن عمر في عدم وجود عمر وكذلك بقوله تعالى ويدافع عن الناس في الدنيا استدل هذا في عدم وجود العمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استمع الخمس ذكر منها الحج دون العمر. ايش؟ ذكر منها الحج دون العمر. نعم نعم كان الاسلام. نعم هو اصح من الحديث الاخر حديث عائشه. نعم لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج وقال العمرة حج أصغر فهي نوع من الحج. حج الأعراف. نعم حج الأعراف. نعم وأن تعتمد خير لك. نعم قال لا وأن تعتمد خير لك لكنه ضعيف حديث عائشة أصح منه. في حديث جابر الحج والعمرة فريضتان لكنه ضعيف. نعم أقول يا شيخ في مسألة إتمام الصبي بالعمرة والحج صحيح أنه لا يلزم بإتمامه. نعم هذا الشيخ هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذا أنه أتم؟ إيه؟ هذا ينبني على هذا يعني عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقا يؤخذ منه ما عفى. نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لا يلزمك. نعم شيخ هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات ما نقول أنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار يستطيع الراحلة إذا استطاع لا بأس. ما نقول أنه يلزمه يلزم إذا أمكن يلزمه يطلب البعير ونحطه بالسيارة. نعم حطت العين في السيارة. لا ما أصلاً. بس صحني فيها. ها؟ لا ما أظن جسم. الفريضة لا تجوز السيارة إلا إذا كان إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط. نعم النفل يعني اي فالان الصبي اذا في الطواف فلا يلزم. لا ما هو الحكمه في ان المسافر يسقط عنه استقبال القبله من اجل ان استقبال القبله يعيقه عن السير. والنافله ليست كفريضه محدده خمس صلوات فقط كلما أكثر منها الإنسان فهو خير. فمن أجل أن لا يحال بينه وبين الأكثر منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة. ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة السير. لو اتجه إلى غير جهة السير بطل الصلاة إلا إذا اتجه للقبلة. ولهذا مثلا لو فرضنا أن الإنسان اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرق بطل الصلاة لأنه ترك استقبال القبلة تبطل صلاته. ولو اتجه إلى القبلة قالوا إنها لا تبطل لأن القبلة هي الأصل. النافلة الفريضة.